الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع التمييز. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر نربا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. فضل التمييز يذكره بعد الحال، يذكر الحال وذكر المستقبل بعد المصائب ارحم صلوه. ها؟ يجي المناسبة. ايش هو؟ مناسبة بين المناسبة. اوف خلي السجاد اللي يرضى عنه. ما سمعنا يقول لك لماذا ذكر الحال والتمييز؟ والاستثناء والمستثناء بعد المصائب الخمسة. وين المنصب؟ يعني الكرم قبل التمييز. لكن ذكرها بعد المصائب الخمسة، تم المصائب خمسة. وذكر ابن مالك بعد ايش؟ المستثناء والحال والسنة. ولما؟ فضلات. لأنها منصوبات. نعم. هذا ليس وجه يا شيخ. وكذلك حروف الجر. وكذلك الحال من المنصوبات. أقول لك الحال كله. لأن فضلة. هذا كلها معمودة. أي نعم. ما تفتقد من الشيخ. وبعضهم الشيخ سمى الاستثناء المفعول دون. أمس أمس. خلينا عن الاستثناء. أمس. نم بمعنى من. التمييز ويقال له التفسير. التمييز اسم لا يكون الا اسما ولا يكون فعلا، يبين ما قبله ومن بهم من الزوال أو من النسبة. وهذا يسمى ايش بعده؟ يبين النكرة ولا يكون إلا نكرة، خلافا للقوصيين الذين يقولون إنها تكون معروفة، تقول عليه أجل ويستدلون بقول الساعد وتلك النفس لا تنفع العميل. هذا الشاعر الله تعالى روة الشعر أن هذا جيل الستة من ذا لم يكن روة الشعر أن هذه زايدة فهم عليك وكيف حاجة تبلو لكن ما فيه دل أنت بمعنى من فخرج الحرب ويخرج اسم الفعل الحال بمعنى في هي حال كذا وما تقدم مثل ايش؟ اسمه مبني نكر ينصب تمييزا ينصب تمييزا ينصب بما قد فسره التمييز. التمييز ما أن يكون مفسرا للنسبة فينصب بالفعل هذا أو تمييز الذات مثل إيش؟ كالمكيلة والممسوحات والموزونة والعدد، هذا من تمييز الذات كله. اشتريت اسمينا مالك اذا قلت شاطر هو الذي بدون الحرب، هذا تمييز الدم يقرا قبل مساله لك ابن مالك بها. وين البيت؟ شبرا افضل وقت شبر ارضا شبر ارضا تمييز مساحه هذا يصير أردن، هذا يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجهر بالإضافة بالإضافة لا إنه مقبع ظاهر يجوز أن تفيزهم يعني صبر من أرضي صبر أرضي صبر أرضي كلها ثلاثة هذا منه تعلم نفسك ما تحتاج تعلم نعم صبر أرضي وقفيزهم بور كما وقفيزهم بور وقفيزهم من بور كلها هذا تميز الجهد كلها أنت بين ثنويني عسل ومن واني ومن واني عسل وثمر وزونه لي من واني ما الذي حتى كل عسل ما الذي بينه الذات هذا أنت تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والمستثنى والحال وبقي التمييز وهو المذكور في هذا الباب ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا كله إذا قلت تبيينا أو تفسيرا أو مفسر له أو مميز أو تمييز كله هذا وهو كل اسم نكرة متضمن معناها منه اسمعوا لحديث علي في التمييز يخرج يا شيخ ايضا اخرج اسماء الافعال تخرج ايضا لبيان ما قبله من اجمال النحو طال زيد نفسا وعندي شبر ارضا وافترز بقوله متضمن المعنى في معنى من الحال فإنها متضمنة معنى فيه وقوله هذا فيك الواحد يخلق يفكر للناس هذا يبجل للناس الأشياء التي يعني يتفق فيها التمييز مع الحال والأشياء التي مختصة يعني مختصة لكل واحد إن كان عادي الزعني يقدر على ذلك يبين له هذه اشتبعا بأنه ما اسم وكلهم اسماء يا شيخ لا يسمى هذا ما هو معناه لا يكون اسم هذا جد جد ممتاز طيب يا شيخ يكون الفضلة لا هم فضلة لا انت لازم تبين الاشياء التي يخالف فيها التمييز يخالف او يجتمع يخالف الاشياء التي يجتمع فيها الحال والتمييز يخالف الحال التمييز لان الاصل الحال اللي يكون مشتق ان الحال مشتق طيب هذا طب عبر بهذه الاعبار لان ابن مالك قال الحال وصف فضلة منتصبه أمس التمييز جامد نعم اخر نادر ان يكون ايه لا الاغلب ان يكون جامد نعم بخلاف الحال فان الاغلب فيه ان يكون مشتقا والحال مفسر لمن بها من الحال اسكت واحد منكم يفكر لا تنسبوا هذه الحال مفسر لمن بها من الهيئات والتمييز مفسر لمن بها من الذوات ويتفقان في النصب ويتفقان في كل أن كل واحد منهما قبلة ويتفقان في أن كل واحد منهما نكرة تمييز متضمن المعنى منه يفترقان الشيخ أن الحال يكون جملة والتمييز لا يكون جملة الحال يكون مؤكد لعامله بخلاف التمييز لا يتأخر عن واحترز بقوله يتقدم قليل مثال ضد التصريف نظرا سبقا ما تعرف وقوله لبيان ما قبله واحترازا مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله من اللغة قالوا انه يتقدم على من ذلك ما تقدر عليه منهم الكفاية ومنهم غيره انها اذا كان عامله فعل متصرف يتقدم عليه مذهب المبرئ وتستدل بنفسه تضيق في نيل الولى لا علم من هذا قليل. بسم الله التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم فإن التقدير لا من رجل قائم وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير وهي الممسوحات نحو له شبر أرضى له شبر الشبر هذا له شبر إذا قلت بفلان شبر الشبر هذا ما لم ينفقه لما قال أرضى هو الذي بجد والمكيلات نحو له قفيز برة والمكيلات إيش مكيلات نحو له قفيز برة لا ما يكال إيش مكيلات ما يكال أنا قلت كذا الأنسة المكيلة هذه الثغة الثغة من المكيلات كلام صادق هلا من الخيل فيها الأعلاد كم ما تعرف الأعلاد أيوة مكيلة أمس مفعولات يا أخي مفعلة ما في فات وين مفعولة مكيلة وين مفعولة هي إيش أصلها يا مفتاح يا مفتاح فيها إعداد ورجال طيب ما تنوصونه لا في الكليات ولا في هذا مكيولات يا يسعد حتى صار ما يقلل من السلوية في مبيع نحو مبيع ومصول نحو مبيع ما استثقلت الضم على الياء استثقلت الضم على الياء يعني شيء مكيولات وما لإفعالي يقول ابن مالك وما لإفعالي وما لإفعالي من نقري ومن حصين فمكيولون به أدقى نحو مبيع ومصنع مكيولة كثيرة ويقول لك مكيولة حركة الضم هذا كيف شف عرف الأصل الناس لا مكيولات ايوه شخص ما نعرف الصرف شيء انا ما تعرف اسكي لا تعرف معروف الناس لانهم من الكي اينا عرف ازال واما ما قولوا من الطم كان اطره طوانا ايه في اسعد طوانا الامساط هو واحد كيف عرف الصرف عرف من فان من البيع من المكان يعرف نعم نعم مثلا فقال يسقيه كلب ها من الكلب المصري هذا بالله ما كيلو ها وما طوله كمان اكله طول ايوه مش مش طيب طيب ما الذي حدث خلينا خلينا المكيلات نحو له نريد ان نفهمها والله ما احنا فاهمين يا اخي هذا ما يفضل يسالونا باشياء هذا لا لكن ما هي ايش الحدث فيها ايش الحدث هذا ان تبني لهذا مكيوله قصير وقلت حركه الله الكعب بعد سلبي تكون وما لي فعل من تقريبا ومن حكم فبفعل به افضل قليل ثم بعد ذلك التقى ساكنا يا اللي راحت حركته والباب انتبه ها ما عندك كل حجوبة الياها ثم بعد ذلك يعني قدرة الضم هذا كسر لتصح الياها قدرة الباب لا مسؤول هذا لا فصارت ماكيل ماكيل ماكيل ها انت ولا يا جنس الشكل الكلف والذي عمه المحبوب طيب لما نقلت الضم الى ساكن قبل ماذا حدث؟ ماذا حدث لما نقلت الضم الى ساكن قبل بعد السد سكون كاف؟ نقلت على حركة الضم هذا والكاف طيب تلقى ساكنان يا طيب والباب ماذا تفعل؟ لك فيها وجهان وطريقان ايوه اما ان تقول ايش؟ قبلة الياء ساكن الاول الذي راحت حركته طيب ثم بعد ذلك قلبت الضم هذا الواو قلبت الواو لا قلبت الضمة التي قبل كافة ايوه قلبت كسرة وقلبت الباب هذا لا لأنها وقعت بعد الكسر وصارت الماكينة الوجه الثاني على وزن الماكينة لأن اليام محذوف الأطر نعم كذلك أو تقول قلبت الباب قلبت الباب حقت مفعول واضح ولا وحينما تم هذا ايش كسر على التناسب متحلى وصارت مكين وجهان وفي الوزن كمان مجهان مكيولات يا ما ينفع على الآن انتقاساتي الياء والواو هذا طبعا البدل واو تأكيد الأول هو الذي يحدث طيب تمام يعني قلبت الضمة هذا قلبت الضمة على الياء على الكاف قلبت كاسرة مفهوم قلبت الواو قلبت الواو يا لا وقعت على الكاف الباب إذا وقعت على الكسر وهي ساكنة الأبياء وصارت ما كيلو على وزن ايش؟ ما كيلو نعم ما كيلو هيا إذا قلنا وجدت الباب هذا الذي صعب عليك طيب ما الفرق بين أن نقول يعني نقلت حركة الياء إلى الساكن قبلها أو نقول استقلت الضمة على الياء كما يقولون في كثير من ال هذا يقال للحذف الذي يفعل من النقل هذا النقل غير الاستقلال كما تقولون به هذا ما تقول على وجه ما في لا إذا الحذف الذي استفى طيب معنى الحذف الواو الحذف الواو على كذا لا عزيز إذا حذفت الواو وبقية الكسر وبقية الياء إذا تعلم الكلمة إذا ليش الواو شكل في أن حذفت الواو وقصد هذا عندكم اللي عجزتم على هذا وما عند الخرفيين ما هو هذا موسى على كيفك لا أخي خلينا نعمل لا ما في سؤال الموزونات نحو له من أواني عسل وتمرة والأعداد نحو عندي 20 درهما وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنواني 20 بما فسره تميز الدار يعني تنصيبه الذات التي تفسره والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل لفاعل أو مفعول يجعل العدد ليس داخلا في المقادير يفرق بين عدد والمقادير صحيح هذا ولا يشمل كل معاشة تميز الذات فواو العدد ولا ما في ذات تميز النسبة كلها ذات يسمونها ساتة ما له ذا التمييز الذي يأتي بعد أفهم تفضيلا من تمييز النسبة خلي هذا ما نحن نقول نسبة ما سوى تمييز الذات فواو يفضل ولا يحتمى ولا يتعذب ولا يقول ذلك كلها ما في تمييز الذات إما تمييز الذات وإما تمييز الذات ما في طالب نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الراس شيبا تنهج النساء واشتعل الراس شيبا وغرست الارض شجرا هذا كمان محبر عن المفعول ومثله وفجرنا الارض عيونا عيونا هكذا وفجرنا عيون الارض حول هذا نعم انت نفسا تمييز منقول من الفاعل والاصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من المفعول والأصل غرست شجر الأرض فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله العامل وهو الفعل وبعد ذي وشبه يجرره إذا عرفتها كمستحى تضم غذاء الإشارة إلى المكيلة والمقادر والموزونات خمس صحات معبودات والممسوحة. وهذا يجوز لك ان تزره تضيفه إليه أو تزوره بنيه أو تنصيبه. ها واضح ولا يجوز لك أن تقول قفيز بني هذا لي قفيز بني وتضيفه إليه، ويجوز لك أن تقول لي قفيز من بني وتزوره بنيه، ويجوز لك أن تقول لي قفيز بر من نفسه. ها حتى شخص كان عدد لو كان لا في عدد الذي لا يكون تمييزه إلا مجروح. نعم نعم. وفي عدد يكون تمييزه دائما منسوخ. ها تم ما فهمت هذا؟ لكن التمييز لا يكون إلا منسوخ. سيأتي وجرور بمن إن شاء غير ذي العدد. من هو هذا العدد هذا الذي يسمين هذا لا يزام يا شيخ التمييز نقول منصوب كيف نقول مجرور بمن؟ مش لا يكون إلا منصوبا التمييز؟ نقول اسم مجرور. ابن مالك أطلق في العدد يا شيخ. هذا بينه في باب العدد. هناك يبين لك. نعم. يا شيخ في يقول خرج. هذا الذي منصوب هذا الذي حق نقول خرج من باب التمييز. لا خرج من باب التمييز. أنت ما لكم إلا تتبعون القضاء. والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل من الأرض ذهب. التمييز هناك واجب نصبه، وفي مواضع يجب نصبه، وفي مواضع يجب ذره بيمين أو بيضاف. نعم. كما فهمت هذا نفهم هذا. نعم. أيوة الزهم لا تنسى. لا نجادل نحن. لا تجادل. لا نجادل. لا نستفيد. لا خلينا نستفيد. لا هذا استفاد الجدل المستفيد الذي إذا أجوب له قبل هذا ما نجادل. قرأت هذا في كتاب أريد أن أتأكد منه. روح الكتاب هذا ما نبغى منه. قرأت يقول إذا مر بمن يخرج. قل يا شيخ يكون مجرور لفظا منصوب محلا. لا ما نقول له مجرور. لا ولا مجرور. نقول له تمييز تمييز الإضافة عشر من ثلاثة إلى عشرة إذا لم يكن مركب مع عشرة من زر بالإضافة. طيب هذا ليس يخالف ما قال ابن مالك اسم بمعنى من مبين النكر ينصب تمييزا. هذا ما هو هذا المريد هذا الذي النسبة وعشرين وغير ذلك، وهذا كمن ينصب كمان إذا نصب. كذلك تمييز كم الخبرية يا شيخ الجرة؟ لا أخي خدنا لك مجرور. أنا ما أوضيف. والنصب بعد ما أوضيف وجبة. نصب التمييز الآن يفضح. ها؟ نعم. التمييز إذا أوضيف المعدوم إذا أوضيفه يجوز بغيره. ها؟ واجب مطلوب. ما فهم هذا ما يقبل به مالك. والنصب بعدما أضيف وجب واضح لا ينسى لا أضيف لغير التمييز لغير التمييز. وهذا جاء في القرآن لقوله تبارك وتعالى ولو افترى من الأرض ذهب. نعم. وهذا من المقدرة المقادر. والآن التمييز ذهبا هذا واجب نصبه على التمييز لأنه أضيف إلى غيره. وكذلك أنت أحسن ما في وجهك. أضيف هذا إلى غيره لازم نصبه التمييز هذا على أنت. أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات من المقادر أو المقدرات أو من المنظومة أو من الماكينة أو من المساحة. وما دل على مساحة أو خير أو وزن فيجوز نسموه فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره. نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر. ويجوز أيضا جره بمن؟ نعم. فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز نحو ما في السماء قد راحت سحابا. أعلموا هذا لا شمتوتي لا تعلم هل يطلب العلم ما في السماء يس قدر راحة سحابة ما في السماء قدر راحة سحابة قدر راحة تعمل عمل ايش قال لك ابن مالي من فين دليلك على هذا انها عامل عمل ليس اعمال ليس لا ابن مالك قال لك وصلت بيدك قال لك ايش اعمال ليس اعمل ما دون ايه بعد وصلت بيدك وهو ان يتقدم الانسب على الخبر فين قالوا سب حرف لا هذا معمول هذا معمول الخبر هذا نعمل يا سيروح حبيب أنا أعرف هذه يا شيخ ورد في الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد هل نوردناه هنا في الجهدية ما من شيء أثقل هكذا الحديث ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق ما من شيء أثقل في ميزان هذا خبر ما نقول خبر لا ما خبر ما نعم. ومن من صلة هذه زايدة طيب السبعة منها هو هذا صحيح يعني هذا صحيح ليه نعم هذا مجموعة صدق مرفوعا في الحكم على أنه أتقل هذا هو الحق أمسك طيب من هذا الجملة يا شيخ ما في السماء الجملة ما خلوه هذا الذي يسألوني ولا تكون أمسك ماذا نقول ما ناسنا انا عندي على مذهب ابن مالك ومذهب الجمهور ومذهب الحجازيين انه لا يؤمنون الا اذا تقدم الاسم عن الخبر فقوله تبارك وتعالى ما هذا بشر ما هن امهاتهم اما الاشتراط هذا النحو اللي نتقدم اما اذا كان ظرفا بالقياس ما هو من نطق أنا الشيخ تقدم الخبر واليدهم مثل طيب امشي السماء السماء ما في السماء هم متعلق ايش هات يا ولد متعلق ايش لا يقبل بنشر بنشر بنشر بنشر لا يحترم واجب الحج فهذا ايش على هذا قدر راحة خبر لمن؟ حج يصنفه على فراغ مثل بنشر أنا مبتقده مبتقده ما كائن الخبر ما هذا الحجاجية يرفع ولا ينصب المشكلة ولكن عند ابن مالك لا عند ابن مالك ما هذا أهملت وأما عند غيره من المحجوبين الذين يجوزون هذا يجوز هذا عندهم نعم تقول ما كائنا في السماء قدر مساحة ماذا الاسم قدر ايش قدر لا ساحتي ساحتي ولا ساحتي ساحتي لا تمييز وين المميز مميز لا اللي فسرته المفسر بس ما هو راح لأنه هو مفسر لمن بهم من الزواج. هذا هو العامل. نعم هو العامل. هو العامل قطعا. هذا مش المقادير يا شيخ. لا ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم لأنه أضيف إلى غيره أضيف إلى راحة لو أبوه يسمى أضيف راحة الفاعل نعم انا اقول فاعل هذا تمييز تمييز هذا تمييز الذات الذات من قوله تعالى فلن يقبل من احدهم من الارض ذهبا هذا تمييز وما التمييز العددي فسيأتي حكمه في باب العدد في باب العدد متى ما جاء وما قلت له